وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا طغيانا وكفرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين الكافرين فلا تأس على القوم الكافرين الكافرين الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا إليهم رسلا إليهم رسلا إسرائيل إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا إليهم رسلا

تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه النار ومأواه النار ومأواه النار إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأويه النار وما للظالمين من أنصار أنصير من أنصير من أنصار من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ثلاثه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد إلا إله واحد إلا إله واحد إله واحد وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول